إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فسوف يكون حديثنا إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة وما قدر الله من الخطب التي تأتي بعدها عما يتعلق بأحكام الميت وأحكام الجنائز لجهل الكثير من المسلمين بها والجهل بالسنن النبوية فيها. وسوف يكون اعتمادنا في جل ما نذكره إن شاء الله تعالى على ما فطره الإمام المحدث إمام أهل السنة في هذا الزمان العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه أحكام الجنائز. فكتاب أحكام الجنائز يعد من الضرر الفريدة لهذا الإمام فقد بناه على منهج أهل الحديث رواية ودراية فكان اعتماده في كل ما يريده من أحكام تتعلق بالجنائز أو بالميت والحديث الصحيح والأثر الصحيح ضاربا عرض الحائط لكل الأقوال المذهبية المبنية عليه على الكلام المرسل أو على الحديث الضعيف أو الموضوع. فجاء كتابه فريدا في بابه لم يؤلف قبله مثله فحري بطالب العلم أن يعتني بمثل هذا الكتاب وأن يذكر الناس بما فيه حتى يعني تكون أحوالنا عند اختبار الميت وعند ما يتعلق بالأحكام بعد الموت على سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأول ما افتتح به هذا الإمام كتابه ما يتعلق لمن يحضر عند المريض وما يتعلق بالمريض إذا جاءه مرض الموت. وبدأ كلامه رحمه الله تعالى بتذكرة المريض، والمريض لا يدري إن كان سوف يموت بهذا المرض أم لا، فهذا في علم الله. ولكن هناك بعض الأمراض، ولكن هناك بعض الأمراض التي يعني يغلب فيها الظن أنها تكون سببا في الموت، فذلك يسمى بمرض الموت. نعم، عافانا الله وإياكم. فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى الميت بأن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن أمر المؤمن كله له خير، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وأنه يجب على المريض في أي مرض أن يحسن الظن بالله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بثلاث وهو يقول: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله. وأردف مسلم هذا الحديث بحديث أبي سفيان عن جابر أيضا، وجاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: يبعث المرء على ما مات عليه. فمن مات على معصية أو على فسق أو على فجور أو على شرك بالله فيبعث على ما مات عليه، ومن مات على ذكر لله وعلى طاعة وعلى سنة يبعث على ما مات عليه. فلنحذر من سوء الخاتمة، ولا نستهين بالمعاصي، فالشيطان يأتي أحدنا فيهون عليه شأن المعصية ويطيل أمله في الدنيا، يعني يوسوس له: إن بينك وبين الموت أعواما كثيرة فلن تضرك هذه المعصية، لن يضرك مشاهدة هذا المشهد الذي تنتهك فيه حرمات الله في هذا الجهاد المفسد، ها؟ لم يضرك أن تشرب هذه التجارة، لن يضرك أن تغتاب فلانا، لن يضرك أن تقتل فلانا، ها؟ لن يضرك أن تسرق مال فلان، لن يضرك أن تمتنع عن الزكاة، لن يضرك أن تحلف بغير الله أو أن تذهب إلى القبر الفلاني تلتمس منه الحاجات والبركات، يعني يضلك عن سبيل الله، إن كيده ضعيف إلا لمن استجاب له. فاحذروا من خطوات الشيطان كما قال سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وإن الشيطان يريد أن يخرج الإنسان عن الصراط المستقيم إما إلى المعصية وإما إلى الغلو، وكلاهما بغية الشيطان، إما أن يخرجك إلى التفريط وإلى انتهاك محارم الله، وإما أن يخرجك إلى الغلو والتنطع والتكلف. فليست من خطوات الشيطان المعصية فقط كما يصور قصاص هذا الزمان يصورون للشباب أن الشيطان ليس له يعني دأب إلا في إضلال الناس بالمعصية والشهوة فقط. لا ده من مما هو أخطر من المعصية والشهوة فتن الشبهات والغلو في الدين, وهذه تكون أحب إلى الشيطان من المعصية. ومن هذا الباب يضل الكثير من الشباب إلى من رحم الله ممن أحب هذا الدين ولكنه لم يجد من يعلمهم ويفقههم في أحكام هذا الدين الصحيح, فأخرجهم إلى الغلو في الدين. فكانت هذه المصائب التي حلت ببلاد الإسلام من تفجير وغلو في التكفير واستحلال دماء واستحلال حرمات باسم الجهاد, والجهاد بريء من كل هذا. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحل هذه المحرمات بهذه الصورة التي عليها هؤلاء الخوارج الهمج, لا علاقة لهم بأحكام الجهاد الصحيح. فالشاهد يعني بارك الله فيك أنه يجب على المسلم وعلى المؤمن أن يحسن الظن بالله عند الموت وقبل الموت, وأيضا من الواجبات على كل مسلم أن يوصي أهله بالسنن اللازمة عند موته, وأن يحذرهم من البدع التي يقع فيها الكثير عند الموت وعند الدفن. وقد جاء بهذا العديد من الآثار عن الصحابة. أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معذرة أنه رضي الله عنه وصى عند موته بقوله لا يتبعني صوت ولا نار, لا يتبعني صوت ولا نار, يعني الذين يعني يتبعونه إلى أن يدفن لا يرفع صوتهم لا يعني ببكاء وعويل ولا حتى بتكبير أو ذكر. رفع الصوت عند الجنائز بدعة حتى ولو كان بالتكبير أو بذكر الله. وكذلك اتباع الجنازة بالنار أو بالأنوار هذه أيضا من البدع المحدثة. وأيضا أخرج الإمام أحمد إسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا تبنوا على قبري فسطاقا ولا يتبعني مجمر. أيضا المجمر هو الشيء الذي يوضع فيه النار للبخور. وقال لا تبنوا على قبري فسطاقا, يعني لا تجعلوا قبري جناء عاليا أو شيئا مرتفعا على الأرض, إن هذا من جنس صنيع اليهود والنصارى ليس من صنيع المسلمين أن يعلموا القبور أو أن يبنوا عليها بناء, بل هذا ذريعة من الشرك, ولذلك منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا أوصى حذيفة عند موته قال إذا أنا مت فلا تؤذن بي أحدا فإني أخاف أن يكون معيا وإن الرسول صلى وإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعل. والنعل المحرم هو الذي يقصد به الافتخار. يعني مثلما يسمع البعض بأن ينشر خبرا في هذه الجرائد أن فلانا بأن أباه مات أو بأن عمه مات، ويفرد يعني صفاته الحميدة ويبجل فيه وقد يقول المغفور له إلى آخر هذه الأشياء، وإذا سئل ما فعلت هذا يقول إن الناس إذا لم أفعل هذا أكل وجهي ونحو هذا الكلام. وكذلك نحو ما يسمع في هذه الصرابقات تعد نوعا أنواع النعي المحرم الذي يقصد به الافتخار فقط والمباهاة بين الناس. هذا من البدع المحرمة التي ما ينبغي أن يفعلها المسلم. وأيضا يدخل في هذا ما قد يصنع عند بعض أهل الجيش وفقنا الله وإياهم إلى الحق، من أنهم قد يدعوا الجنازة بما يسمى بالتشريفة، أو بأنهم يعني يضربون النار وما شكل ذلك، أو بأنهم يبدعونها بالآلات المعازف بآلات المعازف. كل هذا يحرم. وأيضا يعني من النعي المحرم أن ينعى الميت من على منابر المساجد بقصد الافتخار والإيه والمباهاة. أما إن كان من باب الإعلام فقط فلا بأس بهذا، يعني لا بأس أن تعلم إخوانك مثلا أن فلانا أن أخاه فلانا قد مات من باب أن يأتي للصلاة عليه. هذا ليس من النعي المحرم. طيب وأيضا يجب على الميت أن يكتب وصية يبين فيها الديون والحقوق التي عليه. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر راوي هذا الحديث: فما سمعت هذا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبت ليلتين إلا ووصيتي مكتوبة عندي. وحفظ حقوق العباد من الأمور التي عظمها الله عز وجل. ومن أجل هذا أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء كل شيء. يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قاله لي جبريل آنفا. لما سأل أبو قتادة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما مالي إذا أو مال العبد إذا قاتل في سبيل الله أو إذا جاهد في سبيل الله مقبل غير مدبر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يغفر له يعني إذا قتل كل شيء. ثم استثنى بعد ذلك فقال: إلا الدين. قاله لي جبريل آنفا. فهذا يبين عظم شأن الدين والديون وأن ما ينبغي أن نستهين بها. أو أن نستهين بحقوق العباد عامة. فإن كان هذا بالنسبة للدين فما بالنا بالدماء التي يستحلها البعض؟ الدماء المعصومة سواء كان الدماء مسلم أو دماء كتابي أو كافر له عهد أو ذمة قد عصم الله دمه بوحيه. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري: من قتل معاهدا لم ير رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد في المسيرة كذا وكذا. الذي يقتل صاحب عهد يعني قد أعطاه المسلمين العهد والأمان أن يقتل بلادهم حتى إن كان الذي أعطى العهد هذا كان فاسقا أو كان فاجرا، إن عهده احترم وإن له ذمة يجب أن تحترم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين أو ذمة المؤمنين واحدة. يعني الذين يعني يستحلون دماء هؤلاء المعاهدين أو المستأمنين الذين دخلوا بلاد الإسلام حتى إن كان لهذه السياحة، لكن لو أخذوا العهد على دمائهم وأموالهم أن تحترم، لم يدخلوا البلاد عنوة. فأمثال هؤلاء حتى وإن كان الذي أعطاهم العهد على مذهب البعض يعد فاسقا أو فاجرا كما يفعل هؤلاء الغلاة التكثير الذين يكثرون الحكام على طريقة الخوارج ليس على سبيل السلف الصالح، فإن عهد هذا الحاكم يجب ما دام يشهد الشهادتين ويظهر الإسلام يجب أن يحترم ولا نستحل دماء هؤلاء. وكذلك أهل الذمة من النصارى الذين يعيشون في وسطنا لهم ذمة، والرسول صلى الله عليه وسلم وصى بهم وصى بهذه الذمة وقال إن لهم ذمة ورحمة على أقباط مصر الحديث الذي أخرجه مسلم، فهذه الذمة تحترم. وقد وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء يعيشون بيننا حتى وإن كانوا فيهم ما فيهم لكنهم لهم ذمة ولهم عهد، فلا يجوز أن نستحل دماءهم وأن نستحل أموالهم، هذا يعد من الكبائر ومن الحقوق التي لا تغفر إلا إذا تسامح فيها أصحابها. وبالله عز وجل التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ومما يؤكد أهمية الدين أيضا ما أخرجه البخاري رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال لما حضر أحد أوصى إلي أبي فقال إني أراني سوف أقتل وسوف أكون في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنه لا أعز عندي منك أي من جابر إلا نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن علي دين فقدي أي فقدي ديني واستوصي بأخواتك خيرا. فقال جابر فلما خرجنا كان أول من قتل رضي الله عنه. فهكذا يخرج للجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام ورغم هذا لا يعني يستهين بشأن الدين، فالأوصى ولده أن يهتم بقضاء دينه إذا وقتل في غزوة أخرى. هكذا الاهتمام وتعظيم حقوق الآباء، حقوق الأموال وحقوق الدماء، وكما جاء في حديث ابن مسعود إن أول شيء يقضى فيه يوم القيامة الدماء، فإياكم وإياكم وشأن الدماء، الدماء المعصومة للمسلمين وللمعاهدين والمستأمنين وأصحاب الذمة. فهذا بالنسبة لأهمية وصية الميت بالحقوق وبالديون. وأيضا ذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى أنه يجب على الميت أن يوصي لأقربائه إن كان له مال طبعا فيما لا يزيد عن الثلث، والمقصود بالأقارب الذين ليسوا من الوارثين، ليسوا من أصحاب الفروض المستحقة في كتاب الله. فلا يوصي مثلا لأبيه أو لا يوصي لزوجه أو لأولاده، فهؤلاء أصحاب حقوق مفروضة في الميراث، ولكن المقصود بالأقارب الذين هم ليسوا من أصحاب الفروض في الحقوق المورثة، يعني نحو الخال مثلا أو يعني ممن قد يكون ليس من أصحاب الفروض. فعلى قول البعض يستحب وعلى قول البعض يجب لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فكما قال بعض أهل العلم إن هذه الآية لم تنسخ، البعض قال إن هذه الآية نسخت بآيات المواريث، ولكن الصواب أنها لم تنسخ وأن حكمها باق يعني على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب في حق الأقارب ممن هم ليسوا من أصحاب الفروض في حدود الثلث فقط. وما هو الدليل على تحديد الثلث؟ ما أخرجه الشيخان من حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأصابني مرض أشرفت فيه على الموت، فعادني الرسول صلى الله عليه وسلم أيضارني فقلت يا رسول الله إن عندي مالا كثيرا وكانت ابنة أفأوصي، يعني يقصد يوصي لغير ابنته، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على المبدأ، فقال له معاذ: أفأوصي بكل مالي؟ قال: لا. قال: أفأوصي بشطر مالي؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: نعم، والثلث كثير. فأقره عليه وعلى آله الصلاة والسلام عليه على أن يوصي يعني لغير الورثة بالثلث، والثلث كثير. ولذلك قال ابن عباس فيما أخرجه البخاري أيضا: وجدت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير. يعني أيضا يعني الوصية لغير الورثة بالثلث يعني يعد مكروها، والأولى أن يغض عن الثلث إلى الربع كما قال ابن عباس. وأيضا إذا كتب الميت وصيته هذه التي فيها الوصية يعني للأقارب ولغير الأقارب ممن ليس من الورثة، والتي كذلك يذكر فيها ما عليه من الحقوق والديون، يستحب له أو يجب في قول بعض أهل العلم أن يشهد عدلين من المسلمين، أن يشهد اثنين ذوي عدل من المسلمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة إلى آخر الآية. فيستحب إشهاد عدلين، رجلين عدلين من المسلمين على هذه الوصية. وأيضا يستحب للميت أن يستحب لمن حضر عند الميت أن يلقنه كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والتلقين يكون بأن يأمرهم بأن يقول لا إله إلا الله، ليس كما اشتهر عند البعض أنه يعني يذكر لا إله إلا الله فقط عنده وكذا، لا، يقول قل لا إله إلا الله برفق طبعا ليس بشدة. ويدل على هذا ما أخرجه أحمد من أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر عند رجل من الأمطار فقال له: يا عم أو يا خال، قل لا إله إلا الله. فقال الرجل: أعم أم خال؟ فقال: بل خال. قال الرجل: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله. فدل هذا على أنه أمره بقول لا إله إلا الله. وهذا التلقين يكون للمسلم وكذلك للكافر الذي يرجى منه الإسلام، كما في حديث أبي طالب أنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما حضره الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتضر فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاجة لك بها عند الله. فهكذا أمره، قال له: قل لا إله إلا الله. والبعض يعني من هؤلاء القصاص الذين يعني لا يحسنون الحديث أو يعني ليس لهم اشتغال بالحديث الصحيح يقول: لا لا لا، يعني لا تقل أو لا تأمر الميت بقول لا إله، ولكن أنت يعني تذكرها بالصوت المنخفض هكذا حتى لا ينفر. هذا خلاف السنة، خلاف ما جاء في هذه الأحاديث. لا بل أنت تقولها بكل رفق وبصوت واضح يعني مسموع يسمعه الميت، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله حتى يختم لك بالتوحيد. وطبعا ما يعرف بالتلقين عند القبر هذا بدعة، بعد أن يدفن الميت يلقنونه عند القبر، هذا مات خلاص انتهى، يعني لا ينفع هذا التلقين. يعني هذه بعض الأحكام التي تتعلق بالمريض أو بمن حضره الموت. ونختم كلامنا هذا بالأثر الذي أخرجه الإمام أحمد في كتابه العلل ومعرفة الرجال بإسناد صحيح عن حسين الجعفي أنه قال: دخلت أنا وزائدة، أي زائدة بن قدامة، على الأعمش وهو يحتضر أو في مرض الموت، وعنده أشياخ أو عنده رجال، فدخل شيخ فقال: أترون الرجل في هذه الحال ولا يعني ولا تأمرون بلا إله إلا الله؟ فلما سمع الأعمش هذا رفع السبابة ومات رحمه الله تعالى. فهذا يدل أو يؤكد ما ذكرناه من أن تلقين الميت الذي كان الذي هو معروف السنة عند السلف يكون أن تأمر الميت بأن يقول لا إله إلا الله. نسأل الله أن يختم لنا جميعا بكلمة التوحيد، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يبصرنا بالحق، وأن يجيرنا من اتباع الأهواء، وأن يجيرنا من اتباع الآراء المبنية على الهوى بغير سنة ولا كتاب. ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.